السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان، في باب الحث على طلب العلم، قال في ذكره لأثر علي رضي الله عنه في شأن الفقيه، قال: ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه. أعد الكلام. قال عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه ولا قراءة لا تدبر فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفقيه كما يقول علي رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نأخذ بسنتهم مع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنهم مهديون ملهمون. فإن الفقيه الذي لا يقنط عباد الله من رحمة الله، لا يقنطهم يعني يفتح لهم باب الرجاء والأمل وحسن الظن، ويحثهم على أن يكون الإنسان مؤملا بربه خيرا، وأن يجتهد بالعمل الصالح فيجمع بين الرجاء والخوف. فإذا رجا لا يأمن، وإذا خاف لا يقنط، فيكون راجيا لرحمة ربه خائفا من عذابه. فالرجاء يدفعه لفعل الطاعات، والخوف يمنعه من ارتكاب المعاصي. ولكنه أيضا لا يسهل لهم باب المعاصي، فيقوي عندهم باب الرجاء بحيث أنهم يتساهلون ويقع الإنسان فيما وقع فيه تحت كلمة ديننا يسر والله غفور رحيم. صحيح، ديننا يسر والله غفور رحيم، ولكن أيضا ربنا شديد العقاب، والدين يسره على قواعد ثابتة. ليس كل ما أراد الإنسان أن يفعل شيئا ويرخص لنفسه فيه ويتبع الرخص قال ديننا يسر، على القواعد الشرعية. نعم، ديننا يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن عند الحدود، أن نقف على ما شرعه الله وما بينه لنا عليه الصلاة والسلام، حتى نكون على يقين وعلى بصيرة. لا نترك بعض الأحكام الشرع تحت كلمة الدين يسر، أو نرتكب المعاصي ونتساهل بأوامر الله ونقول الله غفور رحيم. الله عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم. الله جمع بين هذا وذا حتى لا نغتر ولا نتساهل ولا نتمادى ولا يلعب بنا الشيطان. إيش بعدها؟ ولم يؤمنه، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. كذلك لا يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره. الذي يرغب عن القرآن إلى غيره معناه لا خير فيه. القرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من حكم به عدل ومن صدق قال به صدق، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن ترك من جبار قصمه الله. فليس هناك أفضل منه ولا أعظم، فهو أعظم كتاب أنزله الله عز وجل على رسله، كلام رب العالمين فيه الحق والنور والصدق، وفيه التشريع الكامل، والله عز وجل أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو من كلامه، والرب عز وجل هو طبيب عباده وأعلم بما يصلحهم. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، لأنها تبين القرآن، تبين ما أجمل فيه، تفصل لنا الأحكام، فصلها لنا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وتقريراته، فليس فيه شيء غامض، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول الرب عز وجل. فمن حاد عنه وابتغى هدى من غيره فهو ضال مضل وهو من الهالكين. فمن مات وقد ابتغى الهدى من غير القرآن فهو من الخاسرين في الدنيا وفي الآخرة. نعم. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها. إيش؟ لا خير في عبادة لا علم فيها. نعم، العبادة إذا بنيت على الجهل فخطأ صاحبها أكثر من صوابه، فلا خير في عبادة مبنية على الجهل، فلا خير في عبادة لا علم فيها. فالله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على العمل. ويقول عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا عاش الإنسان جاهلا في دينه لا يدري عن الحق، ما لا يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، فإنه عايش في ظلمة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ما يستوي. لأن العالم بعلمه كالحي، والجاهل كالميت. لا يستوون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا ما يستوون. لذلك ينبغي للإنسان أن يتعلم من دين الله ما يتقرب به إلى الله ليعمل على بصيرة، فإذا عمل على بصيرة نجا وأفلح وصار من المهتدين. أما إذا كان عمله مبني على جهل فأشبه ما يكون أن يكون على طريقة النصارى، لأنهم هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. اليهود معهم علم ولم يعملوا به، تركوه فغضب الله عليه. فالنصارى يعبدون الله على جهل وضلال فلعنهم الله. ولكن المسلم والمسلم الحق الذي يتعلم من دين الله ما يعبد به الله ويتقرب به إليه حتى يكون على نور والبصيرة، يعبد الله على نور وبرهان على بصيرة، لأن العبادة على جهل قد يخطئ من حيث لا يشعر، ولكن علينا أن نحرص على أن نتعلم من دين الله ما نتقرب به إلى الله، وكل على حسب نصيبه الذي كتب الله له، والمهم أنك لا تترك شيئا من دينك تجهله وتستحي أن تسأل عنه، فلست معذور، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى تعبد الله على بصيرة. لا تقول أنا مستحي أو أنا أكبر من أني أسأل فلان وفلان، لا، لا ينال علم لا مستحي ولا متكبر. نعم. ولا علم لا فهم فيه. لا فهم. ولا علم لا فهم فيه، يعني إذا كان إنسان يتعلم وهو لا يفهم هذا العلم نحن ما استفاد. إذا كان يقرأ كتب ولكنه لا يفهم معناه ولا المراد منها، معناه أنه ما تعلم. فالعلم النافع هو المبني على الفقه، يعني أن يتفقه بدين الله ويتعلم علما مبنيا على الفهم والفقه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. الله عز وجل يعطي الدين، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فمن أعطاه الله الدين والفقه بالدين فقد أحب. وقد دعا المصطفى عليه الصلاة والسلام لابن عباس قال اللهم علمه التأويل وفقهه بالدين. فلذلك رضي الله عنه كان عالما فقيها، قلما يسأل عن مسألة ثم لا يفتي بها عن علم، فإن الله عز وجل أكرمه بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما يرمز له يقال حبر الأمة، ابن عباس حبر الأمة. وهكذا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ثم التابعون لهم بإحسان، علماؤنا أئمتنا ما اقتصروا على أنهم يتعلمون بمعنى يحفظون نصوصا ولا يعلمون معناها والمراد منها ليعبد الله على بصيرة فيما اشتملت عليه من الأمر والنهي. ولذلك يقول أحد العلماء إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، يعني انتبه لها، فإنه إما خير تؤمر به أو شرا تنهى عنه، انتبه. الله ينادي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهكذا الخطاب أحيانا ينادي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، بينما غير هذه الأمة ينادون يا أيها المساكين. لكن تشريفا لهذه الأمة ولله الحمد نداءهم يا أيها الذين آمنوا، خاصة بعد الهجرة، فإن العلماء يقولون يا أيها الذين آمنوا في الآيات المدنية، لأن الإيمان قد تمكن من قلوبهم وقد كثر الداخلون في دين الله فصاروا ينادون يا أيها الذين آمنوا. أما في مكة وقبل الهجرة كثيرا ما يأتي الخطاب يا أيها الناس. نعم. ولا قراءة لا تدبر فيها. كذلك كونك تقرأ ولا تتدبر ولا تدري ما معنى هذه الآيات ولا على أي شيء تدل ولا بأي شيء تأمر أو عن أي شيء تنهى، لا يهمك كونك تقرأ السورة وتنهيها هذا كهذا الشعر، كما يقول أحد العلماء رحمه الله لا أو أحد الصحابة أيضا، لا يكون أهم أحدكم نهاية السورة ولا تهذونه هذا الشعر، بل تدبروا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا بد من التدبر حتى تعرف ما اشتملت عليه هذه الآية من أمر أو نهي، ترغيب أو ترهيب. فالقرآن ما نزل أعجميا حتى نقول ما نفهمه، نزل بأفصح اللغات وعلى أفصح الخلق، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه وأمرنا به على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء جاء ذلك في الكتاب أو في نص السنة. ولا ترك خيرا إلا بينه لنا وحذرنا منه. فإذا ما علينا إلا أن نتعلم ونتفقه ونفهم ونعمل. العمل مبني على العلم، وكل عبادة مبنية على الجهل فقد يكون خطأ صاحبها أكثر من صوابه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن الحسن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، رواه الدارمي. هذا يدل على شرف العلم وفضله، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم. فالعالم والمتعلم هذا كالمجاهد في سبيل الله، فإذا كان المجاهد إذا قتل فهو شهيد، فإذا مات العالم وهو يطلب العلم وينشره ويعلمه كان أقرب ما يكون درجة للأنبياء، غير أن الأنبياء فضلهم الله بالنبوة. ولكن عليه أن يقتدي ويخلص عمله حتى يكون ممن تعلم وعمل لله، لأن الإنسان لو تعلم وعلم وهو معجب بنفسه أو أن له هدف آخر من إظهار نفسه وإبراز شخصيته أو بيان علمه فهو مسكين كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وقد جاء الوعيد على من يتعلم ويعلم ولكنه لا يعمل. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ناسا يعني في الرؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء وحي وحق وصدق. رأى ناسا تقرض شفاههم بالمقاريض، فلما سئل عنه سأل عنهم قال هؤلاء خطباء الذين يقولون ما لا يفعلون. فالواجب الإنسان إذا تعلم وعلم وأمر ونهى أن يكون أقرب الناس إلى ما يأمر به وأبعدهم عما ينهى عنه، حتى يكون علمه نافع ومفيد، ويكون الناس يقع منهم موقع المطر على الأرض الطيبة، ينفع الله بعلمه. فإن النصيحة والفائدة إذا خرجت من الإنسان الصادق المخلص فإنها تخرج من قلبه إلى قلوب السامعين، تنفذ إليهم، لأن عمله وإخلاص وتعليمه ودعوته صادقة لله، فهي من القلب إلى القلب. أما إذا كان هدفه دنيا أو هدفه رياء فهي غالبا تدخل من الأذن وتخرج من الأخرى، ولا أثر لعلمه ولا يستفاد منه، لأن الله يعلم عز وجل أنه من الذين يقولون ولا يعملون، ولأن علمه هذا ما أراد به وجه الله. فالعلم الذي لا يراد به وجه الله لا ينفع، وإن نفع فنفعه قليل. نعم، قد يهتدي على يده من أراد الله به الهداية، كما ورد أن أناسا يدخلون الجنة ويرون أناسا يعذبون في النار فيقولون ويحك يا فلان، يعني كيف أنت في هذا المكان؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بسببك، لأنك يعني أنت اللي علمتنا ونصحتنا ودعوتنا ودللتنا على الطريق الصحيح. فيقول نعم، كنت أمركم معروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، يعني هذا هو سك السراج، يضيء للناس ويحرق نفسه، يأمر وينهى ويحدث ويخطب، ولكنه معياذ بالله مدبر عملية. وأخشى الناس لله أعلمهم بالله، إنما أخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله الذين عرفوا قدر الله وعظمته فتقربوا إليه بصدق الطلب وصدق التعليم وصدق العمل لله. فلذلك نرى أصحاب محمد رضي الله عنهم، أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، نشروا العلم عن طريق التعليم وعن طريق العمل. يصلي أحدهم بالناس ويقول أصلي بكم كيف كان كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يعاملنا الناس بالصدق والأمانة وحسن الخلق، فيهتدي أناس كثير إلى الإسلام وينقادوا بسبب علمهم وبسبب أخلاقهم وصدقهم وإخلاصهم في عملهم. أمانة، صدق، حسن خلق، وقوف عند الحدود، يبيعون يشترون يتاجرون، ولكن على ضوء الكتاب والسنة، ما يتعدونه أنملة، هذا حلال وهذا حرام، وإذا رأوا المتشابه كفوا عنه، فاقتدى به من عاملهم ورضي دينهم بسببهم وبسبب تطبيقه. نعم. الشيخ الألباني قال في الحديث أنه ضعيف. نعم، الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث. الحديث؟ نعم. أي حديث؟ من جاءه الموت ويطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. يعني مخرج درجة الحديث؟ نعم. ما أدري ما درجة، هذا أول مرة أسمع هذا الحديث. شيخ الألباني قال حديث ضعيف. أي على كل حال هذا أول مرة أسمعه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: في هذا الأثر فضل طلب العلم، وأن الإنسان إذا مات ويطلب العلم فإنه يلحق بالنبيين، إلا أنه لا يكون في درجتهم، لأن النبيين لا يلحقهم أحد في درجتهم، وإنما يكون في الدرجة التي تليهم، وفي هذا فضل طلب العلم والاستمرار عليه إلى الموت وعدم الاكتفاء بما تم تحصيله، وإنما المرغوب فيه هو الاستمرار فيه حتى يأتيه الموت، لأن العلم ليس له نهاية ولا حد. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ومن قال أنا عالم فهو جاهل، وطلب العلم ينبغي ألا ينقطع لأنه عبادة. نعم، من ادعى الكمال بالعلم ورفع رأسه ليشار إليه فدليل على جهله، فمن قال أنا عالم فهو جاهل، لأن العلم لا نهاية له، وما أتيت من العلم إلا قليلا. لما سار الخضر مع موسى عليهم السلام رأوا طائرا وقع ونقر من البحر شرب، فقال: يا موسى إن علمي وعلمك إلى علم الله، يعني بالنسبة إلى علم الله، كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. العلم ليس له نهاية أبدا، ولذلك من الحكم المأثورة: اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. يعني لا تقول أنا عالم خلاص، أنا ما عاد أقف في صف المتعلمين، وهذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، منسوب حديث وهو ليس بحديث، هذا من الحديث الموضوع، لكنه حكمة فيها الحث على الاستمرار على طلب العلم. وما دمت حيا فأنت مجاهد، ما دمت تطلب العلم لتعمل به وتعلمه للناس. فإن أفضل عمر الإنسان ما يطلب به العلم ويعلمه للناس، وكفى به فخرا وفضلا أن كانوا ورثة الأنبياء. هذه هي التركة التي يحرص عليها. لأن المال مهما كان يزول أو تزول عنه، لكن العلم يكون لك ذخرا في الدنيا وفي الآخرة إذا صدقت مع الله، تعلمت لله وعلمت لله. فالناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، يعني محب لأهل العلم ومجالسا له، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ما دام انه يستغفر لهم كل شيء في السماء وفي الارض وفي البحر، يعني لطلبة العلم الذين يتعلمون ويعملون ويعلمون هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضلهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاه الذين اختارهم الله حملة لدينه فقاموا به أحسن قيام وبلغوه على التمام فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. العلم لا يقبض بأن يرفع من صدور العلماء، بل العلم يقبض بموت العلماء، فإذا مات العالم مات علمه معه، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يتعلم وأن يعلم ليبقى العلم باقيا في صدور الرجال وفي مجتمعهم، يعني يكون العلم منتشر وباقي، فإن العالم إذا مات قد يموت ثم لا يعوض الناس بمثله. كثير من العلماء ماتوا رحمهم الله ولم نجد لهم خلفا، لكن الأمة بخير ولله الحمد، فالأمة المحمدية الخير فيها لا يزال إن شاء الله باقي، لكن أيضا لا ينبغي لنا أن نتكل، ولا تكفي الكتب، وإلا الكتب ولله الحمد ما قصر علماؤنا في تأليفها وجمعها وإيضاحها، لكن أيضا لابد من العالم الذي يبين لك ما في هذه الكتب بيانا لا غطى عليه. نقرأ أحيانا كتب لكننا قد لا نفهم كل ما فيها أو لا نفهم كثيرا مما فيه، لكن إذا صار هناك عالم تقرأ عليه ويبين لك فأنت تخلفه وتأخذ علمه، كما يروى عن بعض العلماء أنه يقول: خذوا عني فقد يأتي زمان لا تجدونني، يعني ما دمت حيا وما دمت موجود بينكم تعلموا، فقد يأتي يوم من الأيام يقال فلان مات رحمه الله، متى نجد عوضا عن هذا العالم يقوم مقامه؟ فإذا تأملنا الآن في علمائنا الكبار الذين هم أئمة في هذه الأمة، نعم نقول نحن الآن في خير ولا بأس وعندنا علماء، لكن أيضا لا شك أن العلماء القدامى الذين ألفوا وعلموا ونشروا ليس عندنا مثلهم الآن، لكننا بخير إن شاء الله وموعودون بخير. فالمهم العلم هو ما أخذ من الكتاب والسنة، ليس من أقوال الرجال. أقوال الرجال، الرجال الذين عليهم العلم وعليهم الاعتماد على الله بعد الله، هم العلماء الذين يبينون لك ما في الكتاب وما في السنة، يبينون الغامض، يفصلون لك المجمل، يوضحون لك المراد من هذا النص. كثيرا من النصوص تمر علينا، لأننا أنا بالنسبة لي وأمثالي كثير من النصوص ما لا نحيط بها ولا نفهم معناها. نعم هي عربية، لكن نحن حتى العربية مقصرون فيها، ما عندنا اللغة العربية صحيحة لنفهم بها النصوص. لكن علينا أن نحرص على أن نقتدي ونسعى وراء علمائنا لنأخذ علمهم ما داموا موجودين. ما نكتفي، الكتب ما تكفي. نعم هي حافظة للعلم لئلا يضيع، لكن نحن بحاجة إلى من يوضح لنا ما كتب بهذه الكتب. كما يقول من كان شيخه كتابه فخطأ أكثر من صواب. لا تقول نحن رجال وهم رجال، ليس كل رجال كالرجال، يعني لا يمكن. غلبونا بالإخلاص وصدق النية والتحمل والصبر والإقدام والفقه الذي من الله عليهم، الفهم غلبونا بها، لأن إخلاصهم مبني على الزهد والورع واليقين وعدم الميل للدنيا وعدم الاهتمام بها. فهذه من الأسباب التي وصلوا بها إلى العلم، إخلاص، صبر، تحمل المشاق في الأسفار من أجل أن يأخذ عن فلان ما دام حيا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال: لا شك أن قيام الدين والحياة والعمل الصالح إنما هو بالعلم النافع، فالعلم النافع والعمل الصالح قرينان، فإذا ذهب أحدهما لم ينفع الآخر، فإذا ذهب العلم لم ينفع العمل، لأنه يكون على جهل وعلى غير هدى وأصبح من البدع والمحدثات والضلال، وإذا ذهب العمل وبقي العلم فإنه يصبح لا فائدة من هذا العلم، لأن ثمرة العلم العمل. والله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأمرين مقترنين لا يغني أحدهما عن الآخر. نعم وهو كذلك، أنه لا خير في علم بلا عمل، وعلم وعمل بلا علم مبني على جهل وضلال. فإذا اجتمع العلم والعمل الخالص صار هذا العلم نافع، والعمل يكون صالح، لأنه ما يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون علما مطبقا به العلم. نعم فلا يكفي علم بلا عمل ولا عمل بلا علم، لأنه يكون على جهل وضلال. نعم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عن المستقبل، وهذا مما أطلعه الله عليه ليخبر به الناس، وإلا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولكن الله يطلع رسله على أشياء من الغيب لأجل تنبيه الناس وللدلالة على صدق رسالاتهم. نعم، الرسل لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله، فالله يظهر أنبياءه ويبين لهم شيئا من المغيبات من أجل استكمال علمهم ونبوتهم وإكمال رسالتهم، ومن أجل أن يدلوا أممهم على ما شرع لهم حتى يعملوا على بصيرة وعلى هدي من هدي النبوة. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يخبر بأشياء ما وقعت في زمنه، وقعت في بعده. هو ما يعلم الغيب لكن الله أظهره وعلمه، فمن المعجزات وعلامات النبوة أن يخبر بأشياء صارت تظهر شيئا فشيئا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام، ودليل على صدقه وصدق نبوته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن زياد بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك عند ذهاب أواني العلم. قال زياد: قلت يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذا معناه أن يجب أن الإنسان يتعلم ويتفقه ويعمل، أما كونه يتعلم ولا يعمل فهذا حجة عليه، كمثل الحمار يحمل أسفار. ضرب الله مثل اليهود بالحمار الذي يحمل الكتب، الحمار ما يدري وش الكتب ماذا فيها، وهم كذلك حملوا التوراة كلفوا بها وأمروا بالعمل بها لكنهم لعبوا بها، غيروا وبدلوا وحرفوا فلم يعملوا بها كما أنزلت، فلذلك صاروا والعياذ بالله من المغضوب عليه. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة من طريقة اليهود، من أن يتعلموا ثم لا يعملوا، أو يكون عملهم وافق لأهوائهم، ما وافق أهواءهم أخذوا به، وما خالف الأهواء تركوه. هذا منتهى الجهل. فالواجب علينا أن نترك ونتجنب ما كان عليه اليهود من تعلم بلا عمل، أو أن نعمل بالعلم على حسب أهوائنا ورغباتنا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اعبد الله على نور وعلى بصيرة، وادعو إلى هذا الدين وإلى هذا العلم بإخلاص وصدق، تكن من أبر الناس وأصلحهم عند الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين علموا عظمة الله وما يجب له من الحق فقاموا بذلك. فأعلم الناس بالله أخوفهم من الله. نسأل الله العلم النافع والتوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأل عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا وعلماءنا، وأن يوفقنا وإياهم لما ينجينا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء مكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم. سأل يقول: هل يؤجر من قرأ القرآن من غير تدبر؟ يؤجر على قدر ما قدم، الله عز وجل غفور رحيم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولكن لا شك أن القراءة مع التدبر والتأمل والحرص على فهم الآيات لا شك أن ذلك أكمل وأفضل وأعظم أجرا، لأنك إذا تدبرت وتعلمت معنى الآيات كثر وقوي اقتداؤك وتطبيقك للقرآن. لا تكن كمن يقرأ وهو لا يدري ماذا في هذه الآيات من أمر أو نهي أو حلال أو حرام، يقرأ حروفا وكلمات فقط، ولا تحاول أن تفسرها من تلقاء نفسك. فمن قال بعلم بكتاب الله بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لكن اصحب معك تفسير ولو ميسرا يبين لك بعض الكلمات، واسأل العلماء عما أشكل عليك حتى تكون على بصيرة، حتى تكون على بصيرة، ما تكون تقرأ فقط ولا تعلم ما في الآيات من الأمر والنهي. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: أهل السنة يقولون أن علو الله عز وجل علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، قل فما معنى هذه الثلاث؟ علو الذات يعني أن ذات ربنا عز وجل فوق عرشه من فوق سبع سماواته، وعلو القدر فليس هناك أعظم ولا أشد قدرا من الله عز وجل، وعلو القهر لأنه قاهر للكون وما فيه، فهو الذي خلقه وهو مدبره والمتصرف فيه. فهذه أنواع العلو: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حتى حق تعظيمه. الله أكبر، الله أكبر.